قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآيات، لما فرغ سبحانه من ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين أقبل عليهم بالخطاب التفاتا للنكتة السابقة في الفاتحة. ويا حرف نداء، والمنادى أي، وهو اسم مفرد مبني على الضم، وها حرف تنبيه مقحم بين المنادى وصفته. قال سيبويه: كأنك كررت يا مرتين، وصار الاسم بينهما كما قالوا ها هو ذا. وقد تقدم الكلام في تفسير الناس والعبادة، وإنما خص نعمة الخلق وامتن بها عليهم، لأن جميع النعم مترتبة عليها، وهي أصلها الذي لا يوجد شيء منها بدونها. وأيضا فالكفار مقرون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فامتن عليهم بما يعترفون به ولا ينكرونه. وفي أصل معنى الخلق وجهان: أحدهما التقدير، يقال خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته قبل القطع. قال زهير: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. الثاني الإنشاء والاختراع والإبداع، ولعل أصلها الترجي والطمع والتوقع والإشفاق، وذلك مستحيل على الله سبحانه، ولكنه لما كانت المخاطبة منه سبحانه للبشر كانت بمنزلة قوله لهم: افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع. وبهذا قال جماعة من أئمة العربية منهم سيبويه، وقيل إن العرب استعملت لعل مجردة من الشك بمعنى لامكي، والمعنى هنا لتتقوا، وكذلك ما وقع هذا الموقع. ومنه قول الشاعر: وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، وثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سرا يوزر ووزر يزر وزرا ويجوز إزرا. وفيه رد لما كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه، والواحد من القبيلة بذنب الآخر. وقد قيل إن المراد بهذه الآية في الآخرة، وكذلك التي قبلها لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومثله قول زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والأولى حمل الآية على ظاهرها، أعني العموم، وما ورد من المؤاخذة بذنب الغير كالدية التي تحملها العاقلة ونحو ذلك، فيكون في حكم المخصص بهذا العموم، ويقر في موضعه، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فإن المراد بالأثقال التي مع أثقالهم هي أثقال الذين يضلونهم كما في الآية الأخرى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون في الدنيا، وعند ذلك يظهر حق المحقين وباطل المبطلين. قوله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف جمع خليفة، أي جعلكم خلفاء الأمم الماضية والقرون السالفة. قال الشماخ: أصيبهم وتخطئني المنايا، وأخلف في ربوع عن ربوعي. أو المراد أنه يخلف بعضهم بعضا، أو أن هذا النوع الإنساني خلفاء الله في أرضه. ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الخلق والرزق والقوة والفضل والعلم. ودرجات منصوب بنزع الخافض، أي إلى درجات، ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم فيما آتاكم من تلك الأمور، أو ليبتلي بعضكم ببعض، كقوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ثم خوفهم فقال: إن ربك سريع العقاب، فإنه وإن كان في الآخرة فكل آت قريب، كما قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ثم رغب من يستحق الترغيب من المسلمين فقال: وإنه لغفور رحيم، أي كثير الغفران والرحمة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: